العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا مراجعة سريعة لما قرأناه سابقا إن شاء الله تعالى. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وبينا أن أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط بين الفرق الضالة، فهم وسط بين مثلا هم بين الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفا في كل الأبواب. فمثلا لما نقول نحن فمثلا في القدر نحن بين القدرية والجبرية، صحيح؟ نحن مثلا في الإيمان بين المرجئة والخوارج، نحن مثلا في الصفات بين المشبهة والمعطلة مطلقا بأنواعها والمشبهة بأنواعها، مثلا نحن في الصحابة بين الشيعة والخوارج مثلا، أو النواصب والبواقب مثلا، وهكذا. ماذا أيضا الأبواب عندنا؟ هذه طبعا هي أهم الأبواب، فدائما نحن في الوسط في ذلك، فعقيدتنا وسط دائما، فلا نحن المرجئة ولا نحن أيضا من الخوارج. فمثلا الإيمان عندنا هو اعتقاد وقول وعمل، ومع هذا نحن لا نكفر بالمعصية. المعصية يعني العمل إذا لم يكن كفريا فهو ليس بكفر، وهنا لا بد أن ننبه إلى أمر مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والحديث هو كما قلنا اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وكما تعرفون يقصد بالقول الإيمان قول وعمل، هذا هو أكثر قول أهل السنة من المتقدمين. نعم. ولكنهم أحيانا يقولون قول وعمل ونية، ويقصدون بالقول قول اللسان طبعا وواضح قول اللسان، ويقصدون بالعمل هو بالقول أيضا قول القلب، وقول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وبالعمل أيضا عمل الجوارح هذه معروفة، الجوارح يعني الأيدي والأرجل هذه، والعمل وعمل القلب أيضا كالحب والبغض وهكذا، فهذا عمل لكنه قلبي، فأنا أحب في الله وأبغض في الله، هذا عمل لكنه عمل قلبي لا تراه على جوارحي. فهمنا هذا؟ طيب. أما الأشاعرة فيقولون الإيمان تصديق فقط، الإيمان هو التصديق، واختلفوا في القول، واختلفوا في القول هل هو شرط أو هو شطر. الشطر قول أبي حنيفة بعض الأشاعرة، وقول المحققين أنه شرط، واختلفوا في الشرط هل هو شرط في إجراء الأحكام الدنيوية أو شرط في الصحة نفسها، لكن الصحيح أن عندهم عند محققين أنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية. لكن في كل الحالات يعني هو عند الله مؤمن، يعني عدنا إلى التصديق في الحقيقة، إذا الإيمان عندهم هو التصديق، وهذا هو عين قول المرجئة. ما الفرق بينهم؟ إنما المرجئة هم الذين لم يقولوا أن الإيمان فيه العمل، وهذا بنص قول الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أي صلاتكم، طبعا صلاتهم إلى بيت المقدس لما خشوا إذا تبدلت القبلة، الذي ما قبل أن تتغير القبلة ما حكم صلاة هذه 17 شهر وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، قال بما قال: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة أن العمل ليس من الإيمان، إن المرجئة ما هو تعريفهم؟ العمل ليس من الإيمان. إذا الأشاعرة في باب الإيمان من المرجئة، لأنه قال أن العمل ليس من الإيمان، فلا بد من العمل أن يكون من الإيمان. لهذا الإمام البخاري عنده باب الإيمان قولا وعمل. وأتى بالآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والأدلة على هذا كثيرة، سيأتي هو بقول المؤلف أن الإيمان طبعا، لكن قلنا المؤلف هو على فريق الأحناف، إذن هو على كما قلنا هو شطر فقط، فسيرى أن الإيمان قول وتصديق فقط. والقول أيضا عند الحنفية وعند الأشاعرة ليس هو القول الذي هو عند أهل السنة والحديث، لأن نحن لما قلنا قول اللسان، ما معنى قول اللسان؟ مطلقا سواء الشهادة بلا إله إلا الله التي تدخل بها الإسلام أو باقي الأقوال مطلقا، يعني حتى التسبيح، حتى التكبير، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الإيمان. لكن بعضه قد يكون شرطا في الإيمان وبعضه قد يكون أخف من ذلك، فهمنا؟ لكن في الكل هو من الإيمان. لهذا أهل السنة والحديث من أهم من أراد أن يعرف عقيدتهم والفرق بينهم وبين الخوارج خاصة، لابد أن يعرف أنهم يقسمون الإيمان إلى ثلاثة: إيمان يكون نعم شرط، يعني شرط فيه، وإيمان يسمونه واجب، وإيمان يسمونه مستحق أو إيمان نعم كمال مستحق وهكذا. فهذا الشرط هو أصل الإيمان، يعني هذا الشرط يعني أصل إيمان، هذا من دونه تصبح غير مؤمن. وهذا أيضا إذا فهمنا هذا ستفهمون كل شيء، ستفهمون الرد على الخوارج والرد على المرجئة والرد على من أهل الحديث لكنها وقع في بعض الإرجاء، لا أقول إرجاء محض، لكنه في بعض الإرجاء، وهي مسألة عدم يعني الإيمان عندما العمل لا الإنسان لا يكفر بالعمل أبدا. هذا صار قريب جدا من قول الأشاعرة ومن قول المرجئة، اقترب كثيرا، وهذا وقع فيه من حجر العسقلاني بل ومن قبله البيهقي ومن المعاصرين الألباني مشهورة. هذا هو الخطأ، أتاه من هنا. لا بد في كل واحدة تأتي بالثلاث، هم لا في هذه لا يأتون بالثلاث، يقول الاعتقاد والقول، لكن العمل لا يكون أصل. لا، هذا غير صحيح لا شك. يعني إذا لم نقول أن العمل من أصل الإيمان، طيب الذي يرى ترك الصلاة الكفر صار من الخوارج، وهذا يقول به أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهذا يقول به الصحابة حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب وابن عمر، هل هؤلاء كلهم من الخوارج؟ يعني لا، يقينا لا. إذا هناك أعمال تخرج من الملة، لكن هل كل الأعمال تخرج من الملة؟ ما الفرق إذا بيننا وبين الخوارج؟ الخوارج يرون أن هذه أيضا يأتون بها هنا، هذا الفرق بيننا وبين الخوارج، بهذا الفرق تعرف كل شيء. لكن أحيانا إذا أردت أن تخرج من الخوارج فقد تسقط في الإرجاء. انتبه، هناك أعمال تخرجك من الملة، ونحن نكفر على العمل ولا نكفر على الملازم العمل أو التصديق أو عدم التصديق أو التكذيب أو كذا. يعني إنسان أخذ المصحف ووضعه في القاطورات، ماذا نقول له؟ هذا العمل كفري، انتهى هنا العمل من شرط الإيمان، هذا أفسد شرط الإيمان، أصل الإيمان أفسده، فهمنا؟ واضح هذا؟ نعم. طبعا اعتقاد، وهذا واضح، ولا شك أن الإيمان أهم شيء فيه هو الاعتقاد، نحن لا نشك في هذا، يعني التصديق لا شك أنه أهم من القول والعمل، يعني التصديق أهم شيء، لأن الذي يصدق غالبا سيقول وسيعمل يعني، ولن يعمل الكفر يعني، لكن التصديق نحن لا نشك أنه أهم شيء، لكن هل هو فقط هو الإيمان؟ لا، بل الإيمان تصديق وقول وعمل كله، وقول أيضا، فكما والعكس الكفر نفس الشيء على فكرة، الإيمان الكفر لهذا أنا آتي بهذا وآتي بعكسه، يعني القول، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط في الإيمان، خلافا كما قلنا للمرجئة عندهم أنه قد يكون إما ناجي في الدنيا والآخرة، يعني حامل المعارف مؤمن، أو في الآخرة فقط نقول هو مؤمن. لا، من كان قادرا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقولها ولا مرة في حياته لا يكون مسلما، ما يمكن، هذا شرطا تكون مسلما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصل صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نحن أمرنا أن نقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا يصبح مسلم إذا قال لا إله إلا الله. وكذلك العكس، هناك أقوال قد تخرجك من الإيمان، منها من أصل الإيمان أيضا، منها الكفر بالله، كأن تسب الرب جل جلاله، أو تسب الدين، أو تسب أحد الأنبياء، أو تنتقص من شأنهم، هذا كله يخرجك من الدين. فكما أن الاعتقاد، مثلا واحد يعتقد أن الله ليس على كل شيء قدير، أو يعتقد أن الله مثلا شحيح كما قال اليهود، وقال اليهود يد الله مغلولة مثلا، وهكذا. هذا مجرد اعتقاد بهذا، هذا ماذا يحصل لك؟ تكفر بالله، أو تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كاملة، وهكذا. فكما أن الاعتقاد قد يكون من أصل الإيمان، فكذلك القول كذلك العمل. انتبهوا بهذه التي أغفلها بعض أهل الحديث، بعض قليل جدا طبعا، وفي الغالب يكون قد تأثر كما بينا كالبيهقي، لأنه قد قرأ على الأشاعرة كثيرا، باقلان وغيره كما بينا، فتأثر بهم. الواجب أيضا يكون اعتقاد وقول، وكذلك هذا. فقد تعتقد شيئا، هذا ما معنى واجب؟ يعني من تركه فهو، هذا من تركه كفر، هذا من تركه وهذا من تركه لا شيء عليه، لكن يستحب له أن يأتي به، يعني كمثلا العمل هنا، مثلا كإماطة الأذى عن الطريق، القول كأن مثلا يأتي بأمر بالمعروف لكنه ليس من الواجبات، يعني نصيحة صغيرة هكذا. أما إذا كان أمر بالمعروف ولا يوجد غيره ولا بد أن يقوم بهذا الأمر، صار من الواجب، وهكذا. يعني هذا تركه حرام، وهذا تركه كفر، وهذا تركه لا شيء فيه لأنه يستحب له فعله، يعني يؤجر على فعله. فهمنا هذا؟ لا. كيف ما فهمت هذا يا أخي؟ ما الذي لم تفهمه؟ قل لي. الواجب العمل، مثال بر الوالدين، هل هو واجب؟ من ترك بر الوالدين عق وليه، هل يكفر بالله؟ وهل لا شيء عليه الذي يعق والديه؟ لا، قد أتى كبيرا من الكبائر، صحيح؟ نقول إذا فهو آثم الذي ترك هذا العمل، لكن هل نكفره كما تفعل الخوارج؟ الخوارج هذا العمل أين يذهبون به؟ إلى الأصل، ما عندهم واجب، ما عندهم أصل ومستحب، أغفلوا الواجب، فصاروا من الخوارج. والأشاعرة لاحظوا في كتبهم، إذا قرأتم لا يأتون بقول هذا القول، لا يأتون به أبدا، يأتون لك بقول المعتزلة والخوارج، ثم يردون عليه مباشرة، فيردون على الخوارج بالإرجاء، مشكلة، لا هذا ولا هذا، لماذا ترد على الخوارج؟ هناك قول بين الخوارج وبين الذي تأتي به أنت التصديق، لأنه إن قلنا أن العمل من الإيمان، فهذا والإيمان لا يتجزأ، من قال لك أن الإيمان يتجزأ؟ هذا نفس قول الخوارج، إذا المرجئة والخوارج يتفقان على أن الإيمان لا يتجزأ، لا هو يتجزأ، واضح هذا، إذا جزأته كما أنه يتجزأ في الكفر، كما أنه يتجزأ في الأفعال الإيمانية والأعمال الإيمانية، بعض الأعمال الإيمانية تكون لا بد منها، إذا لم تأتي بها لم تكن مسلما، وبعض الأعمال إذا لم تفعلها العكس، إذا فعلتها تكون قد كفرت بالله، وهكذا، وهناك أفعال إذا فعلتها تؤجر عليه، وإذا لم تفعلها يحرم عليه، وهناك أفعال إذا قمت بها أجرت، وإذا لم تفعلها لا شيء عليك، وهكذا، يعني على حسب قيمة الأرض، يعني هل إماطة الأذى كمثلا هنا نقول كبر الوالدين، وهل بر الوالدين أو مثلا عقوق الوالدين هل هو كتبزيغ المصحف؟ هذا لا يشبه هذا، وهكذا، فهمنا؟ كما أن القول، هل مثلا قولك سبحان الله كقولك مثلا أمر بالمعروف في موضع لا بد أن تأمر بالمعروف، وهو كقول لا إله إلا الله كتدخل في الإسلام، هذا لا يشبه هذا وهذا لا يشبه هذا، فهمنا؟ يعني كل واحد لها حكمها. هذه كل الأفعال الخير، مثلا شرب الخمر هذا هنا الواجب، صحيح؟ يعني عدم شرب الخمر هو فعل، عدم شرب الخمر هو واجب، فشرب الخمر حرام، لكن هل الذي يشرب الخمر كافر؟ هذا قول الخوارج، الخوارج قال شارب الخمر كافر، وقال المعتزلة، المعتزلة قال هو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخر هو مخلد في النار، إذن هو نفس الشيء، يعني فقط يعني العبارات، يعني وإلا هو كافر، يعني لكن احنا عن شارب الخمر لا لا يكفر، هو محرم، هو قد ارتكب محرما. ما معنى ايمان الواجب؟ يعني ايمانه ينقص، ينقص بذلك. لهذا عندنا الايمان يزيد ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمحرمات. فهمنا هذا؟ نعم. طبعا هذا كله سنعود اليه ان شاء الله، هذا مجرد يعني استطراد. اصلا اننا لن نتحدث عن هذا الا لما يقول هو الايمان، والايمان قول وتصديق او هكذا. يعني نسيت عباره المؤلف رحمه الله تعالى، يقول والايمان، من يذكر لنا والايمان؟ من يحفظ الطحاويه؟ قلنا نحن بالسيف نحضر، خلينا نحضر اهو. والايمان والاقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، ولكنه يعني عرف الايمان. هناك سيأتي طبعا بحث الإيمان، وسنأتي بكل واحد بالدليل الشرعي وبكل واحد بالمثال، وبالمثال كما يقولون يذهب الإشكال. كل واحد نأتي به إن شاء الله، ومعه آيته وحديثه. كل واحد من صارت لنا تسعة صحيح، كل واحد نأتي بآية وحديث على الأقل، مع أن كل واحد يمكن تجد لها أكثر من آية وأكثر من حديث، لكن اختصارا نأتي بآية وحديث ومثال، أو حتى بمثالين حتى يتوضح المسألة. وإلا الآن سينتهي الوقت نحن ما رجعنا. قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان الثابت المتوفى سنة أبو حنيفة 50 و100. نعم. وأبو يوسف، أبو يوسف 182، ومحمد 189 و100. نعم. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قلنا التوحيد، قلنا التوحيد فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض الناس يدندن أن هذه يعني قد قسمها ابن تيمية ولا تركه قبله، بينا هذا غير صحيح، بل هو موجود في كلام الأئمة. من قرأ لابن بطة ولابن مندى وحتى لمن قبلهم ولابن عبد البر ولغيرهم سيجد هذا الكلام مكتوبا في كتبهم. قد يكون أحيانا بعبارات أخرى، يقول لك مثلا توحيد الإثبات الإثبات والمعرفة، المعرفة والإثبات، لا تسمون بالمعرفة توحيد الربوبية وبالإثبات اسمها الصفات. طبعا أنا أثبتها، لأن أثبتها يعني كما هي من غير تحريف ولا نعم. ويسمون توحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلب، يعني أنا غالبا هم يشبهون الدعاء ويشبهون العبادات، يعني فنحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أريدكم أن تكتبوا في جانب الكتاب، يعني ليس في كتاب من عنده أوراق وكذا، أو على الجانب يكون مكان كبير، تكتبون بعض الآيات التي تتحدث عن توحيد الربوبية. تكتبون توحيد الربوبية نقطتين. عرفنا عن توحيد الربوبية، قلنا هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. طيب قلنا وذلك بمعنى أنه الرازق المدبر إلى آخره، تذكرون هذا، المالك السيد جل جلاله. يقول الله تعالى تكتبون، كلكم يكتب في توحيد الربوبية، هذا للحفظ. المرة الماضية قلنا ليس للحفظ بل للمعرفة، لكن لابد أن تعرف بالمعنى يعني. لكن هذا طبعا الآيات القرآنية لا يختلف أحد أنه الحفظ باللفظ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا في سورة يونس. أعرف لكن هل لا تبدأ بإن؟ نعم؟ يوشي الليل نهار. يوشي الليل نهار. لأخرى في يونس يدبر الأرض. آية أخرى، الله خالق كل شيء. إذا هو الله هو الخالق. هذا من توحيد الربوبية. الله خالق كل شيء، هذا في الزمر. وأيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا يقولن الله جل جلاله. طبعا توحيد الربوبية هذا كثيرا، كل ما تجد آية تبحث عن التدبير وعن الخلق كل هذا من توحيد الربوبية. توحيد الألوهية قلنا وهو الذي أتى به الأنبياء. لماذا؟ لأن الكفار الذين أرسل إليهم الأنبياء كانوا يؤمنون بالتوحيد الربوبية، والدليل الآية التي تلوناها آلفا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد الألوهية من أدلته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا في سورة الأعراف يتكرر كثيرا. وأيضا قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سورة الحج. وأيضا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. ومنها قوله جل ذكره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا من شروط عبادة الله أن نكفر بالطاغوت وأن نجتنبه، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والذي قوله أيضا والنحل التي قبلها النحل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا يبين أن المشركين هو يشبه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون أن الله هو الخالق لكنهم يشركون في العبادة، ما أشركوا في الربوبية، أشركوا في العبادة. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الآن توحيد الأسماء والصفات. من أشهر الآيات في ذلك توحيد الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، سورة يونس آخر واحدة يونس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه سورة الشورى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، نفي مع إثبات. وأيضا في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحانه وتعالى، سورة الأعراف. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، النحل. ومنها نعم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أو وهو العزيز الحكيم. نعم. وأيضا قوله جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق عند حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد سبحانه وتعالى، سورة الإخلاص. وقلنا أن بعض المعاصرين لأهمية الأمر قد أضاف توحيد الحاكمية والأدلة عليه كثيرة، وأن الكفر بالحاكمية كفر في الربوبية والألوهية، وخاصة في الألوهية، أننا يعني لا نحكم الشريعة وهذه عبادة. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إذن فالحكم عبادة لا بد أن تعبد الله، فلو عبدت معه غيره فقد أشركت في توحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات في ذلك كثيرة جدا تبين على أن الحكم عبادة من العبادات لا بد للإنسان أن يلتزم بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويعملوا يسلم تسليما. طبعا لا تثمنوا ايضا تسليم القلب، لان تسليم القلب انتهينا منه، ولا يجدوا في انفسهم قلنا حرج. اذا هنا ماذا عما يتحدث عن العمل، ويسلم يعني ويفعل، مش يصدق ويخلي التصديق وما يفعلش، لا يصدق ويعمل يحكم الشريعه. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، لا بد الحكم يكون لمن؟ ان الحكم الا لله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شيء مثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه جل شأنه. قديم بلا ابتداء، قلنا هذا قديم عند أهل السنة، هو من باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات، هو من باب الإخبار، وقلنا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وقلنا أفضل من هذا نقول هو الأول والآخر جل جلاله، دائما بلا انتهاء، وله البقاء الحقيقي، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. نعم، قال الله سبحانه وتعالى تكتبون، ونحن سنمر على الآيات، فعال لما يريد. هذه التي سنكتبها الآن ستسألون عنها، يعني أنا لما أقول لكم قال الطحاوي في الامتحان مثلا إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، اذكر الدليل على ذلك من كلام الله عز وجل، تقول لي فعال لما يريد، تكتبون أمام الكتاب نفسه في المتن، يعني لا على الكراس في المتن أمان، ولا يكون إلا ما يريد، فعال لما يريد، وأمان قديم من الابتداء تكتب هو الأول والآخر. وأمان لا شيء مثله تكتب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تبلغه الأوهام، قلنا الظنون والخيالات التي في عقلك هذه كلها لا تستطيع أن تحيط بالله، لقوله تعالى تكتبون ما لا تبلغه الأوهام ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، نعوذ بالله، حي لا يموت سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لا تأخذه سنة، تكتبون لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم لا ينام. قلنا القيوم هو القائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره، وهو الذي القائم أيضا بالمخلوقات يدبر لها ويرزقها وهكذا سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة لا يحتاج إلى أحد جل جلاله، رازق بلا مؤنة أي بلا كلفة، مميت بلا مخافة، طبعا الله منزه عن الخوف جل جلاله، باعث بلا مشقة يبعث الناس بعد موتهم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. بينا قلنا هذه تحدث عن الصفات الذاتية، قلنا الصفات الذاتية هي قلنا الصفات إما ذاتية وإما فعلية، وما الفرق بين الذاتية إذا تتعلق بها المشيئة، والفعلية لا تتعلق بها المشيئة، الفعلية إذا تتعلق بها المشيئة والذاتية لا تتعلق بها المشيئة، يعني لا يشاء مرة يكون خالق مرة لا يكون، هو دائما متصف بأنه خالق سبحانه وتعالى، لكنه أحيانا قد يخلق، نعم، فهذا يسمى إذا خلق الخلق هذا يسمى فعل منه، نعم فعل، هذا طبعا يفعله، إذا شاء أن يخلق شيئا يخلقه، إذا شاء أن يخلقه لا يخلقه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. ولما قلنا عن فعال ما يريد تحدثنا عن الإرادة، منها كونية ومنها شرعية، والإرادة الكونية قلنا إرادة كونية وشرعية، وقلنا ما هو الفرق؟ الشرعية التي يحبها سبحانه وتعالى فهي أشبه ما يكون بالمحبة، أما الكونية فهي كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أحبه ولم يحبه، فهو لا يحب لعباده الكفر، لكنه قد أراده، هل يحصل في الكون ما لا يريده الله عز وجل؟ هذا قول القدرية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، وإلا الله إذا أراد أمر فإنما يقول له كن فيكون ويحصل مباشرة، لا يمكن أن يحصل كان شرعي لا يريده الله عز وجل، لكن قد لا يريده إرادة شرعية، لكنه يعني لا يحبه، لكنه أراده إرادة كونية، وذلك على حسب ما تقتضي حكمته وعدله سبحانه وتعالى. لهذا قلنا هنا يتحطم الصفات الذاتية، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبدية سبحانه وتعالى، يعني كما أنه لا أول له فهو لا آخر له، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق حتى قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، لا هو معنى ربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، نعم يعني قبل أن يحيي الناس، هل الآن الله عز وجل قبل أن يحيينا يوم القيامة هل يسمى هو محيي الموتى؟ نعم أم لا؟ نعم، فلا نعم لا ننتظر نقول لا حتى إذا أحيى الموتى قلنا أنت محيي الموتى، لا هو محيي الموتى من الآن، أما كفعل متى سيحيي الموتى؟ يوم القيامة، يوم البعث. استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه، أي يعني خلق الخلق بعلمه، بعلمه هنا جار ومجرور، طبعا الجار ومجرور وفي محل، الجار ومجرور كله في محل نصب حال، نعم خلق الخلق حالة كونه عالما بهم سبحانه وتعالى، وقدر لهم الأقدار، تكتبون هنا أمامها في المثل نفسه، خلق وقدر لهم الأقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه ستسألون عنها في الامتحان يا أيها الإخوة، هذه الأدلة، أهم شيء الأدلة، العقيدة نريد أن تكون من الكتاب والسنة، حفظ الآيات أهم من حفظ كلام الطحاوي. وضرب لهم آجالا، تكتبون أمامها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وتكتبون أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فتكون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. قلنا المشيئة تكون دائما كونية، المشيئة دائما كونية، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. تكتبون هنا أهم آية في هذا الباب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال قتل من شاء منكم أن يستقيم، يعني لنا مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. تكتبون هنا أمامها قلنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لنا مشيئة لكنها دائما مقيدة بمشيئة الله، لا يحصل شيء في الكون دون أن يشاء الله سبحانه وتعالى. تكتبون هنا، ما تكتبون الآية وتكتبون أمامها مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله، مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله. وتكتبون أيضا إذا شاء العبد شيئا، هذه كالقواعد يعني حتى تفهموا المسألة أكثر. إذا شاء العبد شيئا وفعله، وفعله انتهى وفعله، علمنا أن مشيئة الله قد سبقت تلك المشيئة. تلك المشيئة يعني مشيئة العبد، لأنه لا يحصل في الكون إلا ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. إذا شاء العبد شيئا وفعله، إذا شاء العبد شيئا وفعله، علمنا أن مشيئة الله قد سبقت تلك المشيئة. نعم نعم، المشيئة دائما كونية. نبحث عن إرادة، نعم المشيئة دائما كونية. تبه فرق بين المشيئة والإرادة والفرق بينهما انتهى الوقت، ليس اليوم إن شاء الله. فما شاء لهم كان وما لم يكن، يهدي من يشاء. قلنا والهداية هداية إرشاد، هداية توفيق، هداية إرشاد. وإنك لتهدي إلى، تكتبون أمامها، تكتبون الهداية، الهداية إرشاد وتوفيق. أمام إرشاد تكتبون الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأمام هذه التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويظل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. تكتبون أمام هذا، فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قلنا والضد هو المخالف والمقاوم والمدافع، والأنداد قلنا هو الند هو المثل. لا راد لقضائه، تكتبون أمامه ولا راد لقضائه، لا راد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى. ونبيه عبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قلنا المصطفى والمجتبى والمرتضى كلها معاني قريبة من بعض، نعم، بمعنى المنتقى والمفضل والمختار والمقبول وهكذا. وإنه خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تكتبون هذا لابد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن العاقب أي الذي ليس بعده نبي. وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة. اكتبوا أنا سيد ولدي آدم، أنا سيد ولدي آدم، يكفي حتى هذا حديث يعني، ونختصر على هذا يكفي، أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم. وحبيب رب العالمين، وبينا أنه هو أصلا خليل، هذه الخلة أعظم. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة عامة. نعم، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.